أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض، بس مش الزلزال اللي أنت تعمله أنت كده، ده زلزالها، الزلزال المنسوب إليها بقى. إذا زلزلت الأرض إيه؟ زلزالها. ويعطي الله في كونه من كونيات الحياة ما يثبت صدق هذا الفزع. يوم يخلي برضو الأرض تعمل شوية زلازل كده للموجودين، شوية زلزال كده تعمل كده ومش عارف ايه، تتهدم بلاده وتتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه، وبعدين جعلها عشان ينبهنا الى انك انت ما تفتكرش انك انت سيد من عندي كده، قال مسيدك، انما في حاجات تانية. لما جه الزلزال بتاع اغادير ولا هو اسمها ايه، ها ايه برضو اغادير هي، وبعدين وجدوا قبل الزلزال ما يحصل بساعة الحمير اللي في البيوت كلها طلعت تنهى وطلعت في الخالة. اي اعلام ان فيها الاعلام ده يجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ ده بيقول لك يعني ما تفتكرش انك انت بس كده، احنا اللي مسيدينك بس، انما لو كان كده كانوا يرفصوك ولا ايه. نعم. اذا زلزلت الارض، بس بالزلزلت كده زي ما فوق انت بحاجة زلزالها، واخرجت الارض اسقلها، قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. شاور لها كده وهتعمل العمليه دي. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. انت لما تيجي تقول الحاجه دي عظيمه يعني بمقاييسك مش كده ولا لا؟ لكن لما ربنا يقول ان زلزله الساعه شيء عظيم بيبقى بمقاييس الرسول. يوم ترونها، زلزلة الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.